أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. لقائي معكم اليوم حول ملحوظة لاحظتها في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا يا إخواني. الحقيقة الملحوظة حيرتني وقفتني فترة طويلة قدام الحديث أتفكر وأتدبر. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال فيه: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس: واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اثنين، وإقام الصلاة. ثلاثة، وإيتاء الزكاة. أربعة، وصوم رمضان. خمسة، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. الحديث مشهور جدا ومتفق عليه ويحفظه تقريبا عامة المسلمين. طب يا ترى إيه اللي حيرني في الحديث؟ تعالوا كده نفكر سوا. الإسلام يا إخواني صرح هائل، بناء عظيم ضخم فيه عدد مهول من التشريعات والقوانين والأحكام، نظام حياة كامل، دستور كامل بينظم معاملة المسلم مع ربه، معاملة المسلم مع أسرته، مع جيرانه، مع أقاربه، مع أصحابه، حتى مع أعدائه، مع كل الناس. تشريعات لا حصر لها. يتوه الإنسان في تدبر الكم الهائل من القوانين والأحكام في هذا الدين العظيم. سبحان الله، هذا هو البناء الضخم، هذا هو الإسلام. لكن من كل هذه التشريعات اختار الله عز وجل خمسة أمور فقط جعلها أساسا لهذا البناء الضخم. خمس حاجات بس، بني الإسلام على خمس. كل شيء بعد كده يتبني فوق الخمس حاجات دولة، ولو واحدة من الخمس حاجات دولة وقعت يقع البناء الضخم كله. لو واحدة من الخمس اللي ذكرناها من شوية دولة وقعت، خلاص الأساس وقع، البناء يقع. لحد دلوقتي ما فيش حاجة محيرة، لكن المحير حقا أن يكون الحج هو أحد هذه الأعمدة التي يبنى فوقها الإسلام. اشمعنى الحج اللي محير؟ لأن الحج عبادة لا يكلف بها المسلم أو المسلمة إلا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة وفي حال الاستطاعة. يعني اللي مش قادر مش هيحج. يعني في ملايين من المسلمين، ملايين على مر العصور محجوش أصلا لعدم الاستطاعة، سواء كانت عدم استطاعة مالية أو صحية أو أمنية أو غيرها. وحتى الناس اللي حجت كتير منهم بيحج مرة واحدة في العمر. يبقى الواحد لو عايش 60 سنة أو 70 سنة في المتوسط، أعمار أمناس بين 60 و 70، يبقى الواحد في هذا العمر الطويل لم ينفق في هذه العبادة إلا أسبوعين ثلاثة، قول حتى شهر أو شهرين. ودلوقتي بنسمع عن الحج السريع، الحج الفاخر، الحج المريح، تخلص كل المناسك في أسبوع بكتير وتنزل بفنادق 10 نجوم، يعني تكون أقرب للحرم من أهل مكة نفسها. لكن المهم إن الموضوع كله بالقياس إلى عمر الإنسان في الأرض بسيط جدا جدا، سواء كان حج سريع أو حج بطيء. فلماذا يختار الله عز وجل هذه العبادة العارضة في حياة المسلم ليجعلها أساسا لهذا الدين، عمود من أعمدة الإسلام، وليس مطلوبا منك إلا مرة واحدة في العمر، وهذا في حال الاستطاعة، وإن لم تكن مستطيعا فليس عليك شيء. الأمر يا إخواني يحتاج إلى وقفة وإلى تدبر. قلت لابد أن الحج يؤثر على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، يعني لابد أن في هناك فوائد هتتحقق في الحج تغير في حياة المسلم الذي أدى هذه الفريضة، بحيث تكون هذه الزيارة العارضة لبيت الله الحرام سببا في صلاح الفرد رجلا كان أو امرأة، ومن ثم يستطيع تطبيق بقية شرائع الإسلام، ومن ثم أيضا يصلح الحج ليكون ركنا من الأركان التي يبنى عليها الإسلام. قلت الكلام ده، لكن واجهتني قضية أخرى، مشكلة أخرى. إن كان هذا صحيح في حق الحاج والحاجة، فما بال أولئك الذين لم يستطيعوا الحج لأي عذر؟ وهؤلاء إخواني ليسوا بالقليلين. لماذا يجعل الله عز وجل الحج من أساسات الإسلام الرئيسية وهناك طائفة كبيرة جدا من المؤمنين لن يقوموا به مع كونهم مؤمنين ومع كونهم راغبين فيه ومشتاقين إليه. قلت من المؤكد أن هناك فائدة ما تعود على عموم الأمة، عموم الأمة سواء كانوا من الحجاج اللي بيحجوا كل سنة أو من الحجاج اللي بيحجوا مرة واحدة بس في العمر أو حتى من الناس اللي هي ما حجتش أصلا ومش هتقدر تحج. من المؤكد يا إخواني ويا أخواتي أن الحج ليس للحجاج فقط، الحج بيفيد الأمة كلها، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلاه ركن أساسي يتبنى فوق الإسلام. قعدت أفكر يا ترى إيه هي مقاصد الشريعة في موضوع الحج، بمعنى ما هي الغاية من الحج، ما هي الفوائد المتحققة، ما هي الأثار الناتجة عن الحج. تعالوا ندور ونفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الحج علشان يكون من أعمدة الإسلام. ليت آية في كتاب الله عز وجل تقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج فيه كما قال الله عز وجل منافع. كلمة منافع يا إخواني كلمة شاملة عامة، لا أعتقد أنها يجب أن تقصر على المنافع التجارية والمالية فقط. يعني بعض المفسرين والدعاة يقصرون كلمة المنافع على التجارة، يعني أنت رايح تحج وبرضه هتعمل شوية فوائد تجارية للمكان، هتشتري من التجار هناك تبيع، يعني أمور التجارة بصفة عامة. لكن الحقيقة قصر المنافع على التجارة بس في تحديد غير مقبول للنص، في تجني شديد على هذه الكلمة العامة الشاملة وبالذات في هذا الزمان الذي نعيش فيه. يعني رزق المسلمين هناك من البترول في يوم أو يومين بيعادل تجارة الحج كلها، وبالذات لو أخذت في الاعتبار أن المنفعة الحقيقية في تجارة الأيام ديت بترجع للصين وهونغ كونغ واليابان، مش بترجع لبلاد المسلمين. المهم تعالوا نفكر في منافع الحج الرئيسية. الحقيقة يا إخوة يا أخوات أنا بعتقد أن أهم منفعة في الحج هو أنه بيفكر الأمة، كل الأمة مش بس الحجاج، حجاج وغير حجاج، بيفكرهم بيوم القيامة. الشبه كبير جدا جدا بين الحج وبين يوم القيامة. الحاج يمر بأكثر من موقف يذكره بيوم القيامة، الحاج يعود فيحكي لكل الناس هذه المواقف فيتذكر الناس جميعا يوم القيامة. ومش هتلاقي واحد في الأمة كلها ما يعرفش واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من اللي حجوا ورجعوا يحكوا عن حجهم. وربنا سبحانه وتعالى ألقى محبة الحج في قلوب كل المسلمين، تلاقي معظم المسلمين عندهم حرص شديد أنهم يحجوا، وعندهم حرص شديد أنهم يودعوا الحجاج وهم رايحين للحج، وعندهم حرص شديد يستقبلوا الحجاج ويزورهم ويسمع منهم. وبيبقى فعلا موسم الحج موسم تذكير بمنافع الحج للأمة كلها مش بس للحجاج. ومن أهم المنافع زي ما قلنا تذكير الأمة بيوم القيامة. قبل ما نقول إيه وجه الشبه بين الحج وبين يوم القيامة، لازم نقول إن معظم الفساد ومعظم المعاصي والضلال اللي بيحصل في الأرض بيحصل علشان الناس نسيت إن في يوم اسمه يوم القيامة، إن في يوم اسمه يوم الحساب، هيتحاسب فيه كل واحد على كل عمل عمله في الدنيا دي منذ أول لحظات التكليف وإلى لحظة الموت. ربنا بيقول إيه؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ إيه سبب الضلال؟ بما نسوا يوم الحساب. نسيان يوم الحساب كارثة مصيبة، ولو الناس افتكرته خلاص حلت كل مشاكل الأرض. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم نادى فيه بدعوته في مكة ذكر بهذا اليوم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. يا سلام لو المسلمين يفضلوا فاكرين إن في يوم حساب، يا سلام لو يفتكروا إن في يوم هيقدموا فيه كشف حساب عن كل لحظة من لحظات العمر، عن كل كلمة، عن كل قرش كسبته، عن كل موقف، عن كل حركة أو سكنة، عن كل تعامل كان بين الناس وبين بعضهم وبينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك لو أنت فاكر يوم الحساب، لو أنت فاكره فعلا، هيبقى حالك هو حالك؟ ولا هتعيد النظر في ألف موقف مر بيك؟ ولا هتعيد النظر في كل حياتك؟ حد يا إخواني ويا أخواتي، صدمة صدمة كبيرة بتسوق الأمة كلها، بتصحيها من النوم، بتفكرها باللي نسيته كتير قوي. يا ترى لو واحد فاكر انه هيتحاسب، ممكن يرتشي، ممكن يظلم، ممكن يسرق، ممكن يختلس، ممكن يعق والديه، ممكن يتعدى على حقوق زوجتي او اولادي او جيراني او اصحابي او حتى الناس اللي ما يعرفهمش. ما اعتقدش يا اخواني، مش ممكن، مش ممكن يا اخواني يا اخواتي. لو فعلا عنده يقين بيوم الحساب وفكره لنعمل الحاجات دي كلها. صلاح الأرض في تذكر يوم الحساب. افتكر الجملة دي كويس، صلاح الأرض، كل الأرض، في تذكر يوم الحساب. الحج يا إخواني ويا أخواتي تذكرة علنية واضحة صريحة قوية لكل المسلمين إن في يوم هترجع فيه ربنا. فوق يا مسلم، فوق يا مؤمن، ما في لحظة في حياتك إلا وبتتسجل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الحج يا إخواني وأخواتي إزاي بيفكرنا في يوم الحساب؟ سبحان الله، من أول يوم فكرت فيه الحج، من أول خطوة للسعي إلى الحج، والحج بيفكرك بيوم الحساب. أولا كل مسلم بيقعد يحوش القرش على القرش والجنيه على الجنيه علشان يجمع فلوس الحج، ويتحرى الحلال في كل ما يجمع، وبعدين يروح يتفق على الحج، يدفع 10,000 جنيه، 15,000 جنيه، 20,000 جنيه او اكتر، او زي ما انتم شايفين العملة عمالة تزيد والموقف عمال يتأزم. المهم يدفع كل ذلك وهو راضي سعيد، ينفق كل هذه النفقة في سبيل الله، وقد يكون بالكاد يا اخواني والله بالكاد جمع هذا المبلغ، لكن ينفقه وهو سعيد. ليه؟ لأنه يؤدي فريضة ربنا سبحانه وتعالى، هيهاجر لربنا سبحانه وتعالى، هيرجع لربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك من الكلمة اللي الحاج بيقولها من ساعة ما طلع يحج لحد ما رجع، لبيك اللهم لبيك، راجع ليك يا ربنا، رايح ليك يا ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين اللي رايح يحج يبدأ يسترضي كل الناس اللي عارفهم، كل الناس، يروح لكل الناس يشوف يا ترى في مشاكل بينه وبينهم، يا ترى ممكن احل حاجه، يا ترى في حد انا غلطان في حقه اعتذر ليه، يا ترى في حق عندي ممكن ارجعه لاصحابه، يا ترى في ديون عليا ممكن اسدها قبل ما احج. الحاج يا اخواني وكانه يستعد تماما ليوم الحساب، يجمع اهله، يجمع زوجته اولاده، يوصيهم، يفكرهم، يعلمهم، وانا مش موجود اعملوا كذا كذا كذا، لو حصل كذا اعملوا كذا، يتصرف وكأنه لا يعود. وهو رايح للحج الناس تخرج تودعه، افواج كبيرة تروح تودع الحاج، بتفكروا وبتفكر الناس كلها ان في يوم هتخرج الناس تودعه، بس من غير عودة، كل نفس ذائقة الموت، بس ما فيش حد بيرجع من الموت. بيفتكر الحاج او الحاجة كل هذا الكلام، بيفتكر كل اللي بيودعوه برضه هذا الكلام، وحتى ملابس الحج بالنسبة للرجال بتفكرك وبتفكر الناس كلها بيوم القيامة. اللبس بيكون فيه عري نسبي للرجال، بتكشف كتفك في الحج علشان يفكرك بالعري الكامل يوم القيامة، علشان تفتكر الصورة اللي هتكون عليها في يوم الحساب. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وبعدين تروح الحج وتعيش في جو أشبه ما يكون بيوم القيامة. الحاج والحاجة بيحسوا بهذا الجو، الأمة كلها بتحس معهم بهذا الجو، الناس كلها بتنسى الدنيا، خلاص الدنيا ورا ظهرنا دلوقتي، مفيش دلوقتي غير عبادة وطاعة واستغفار ودعاء ورجاء إلى الله عز وجل. الناس كلها في الحج واقفة، واقفة في زحام شديد، وكلهم واقفين في مكان واحد، وهكذا يحشر الناس، يحشر الناس في مكان واحد، ينادي عليهم المنادي: هلموا إلى ربكم يا رب سلم، هلموا إلى ربكم. فيقوم كل الناس لرب العالمين، كل الناس بتقوم يا إخوان. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. كل الناس وقوف في الحج، وكل الناس وقوف يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. الناس تحر وعرق في الحج، وكذلك يوم القيامة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. حديث إخواني في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم. يا لطيف يا رب سلم. والعملية يا إخواني مش ساعة أو ساعتين، لا لا لا، العملية شاقة، العملية طويلة. الحج هو العبادة الوحيدة التي يفرغ لها المسلم أياما متتالية، العبادة الوحيدة. وكذلك يوم القيامة يا إخواني يا أخوات، يوم القيامة يوم طويل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. في بعض التفسيرات اليوم القمطرير هو اليوم الطويل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 100 سنة يوم القيامة، ب100 سنة. وقال كعب: بل 300 سنة. وقال غيرهم: 50,000 سنة. المهم والمؤكد أنه يوم طويل عسير صعب، يحتاج إلى استعداد وإلى اهتمام وإلى تفتيت. وحاجات تانية كتير يا إخواني في الحج بتفكرك بيوم القيامة: السعي بين الصفا والمروة، بيفكرك بالسعي يوم القيامة والحركة يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الناس بتجري على آدم عليه السلام، يرجعهم لنوح عليه السلام، يرجعهم لإبراهيم عليه السلام، يرجعهم لموسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام، يرجعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت رايح جاي في الصفا والمروة بتفتكر يوم القيامة اللي هتروح وترجع فيه على الأنبياء، تسألهم أن يشفعوا لك في أن يحاسب الناس. يحاسب الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. حتى زيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست من مناسك الحج الرئيسية، إلا أن كل الحجاج يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الزيارة بتفكرك برضو أن ربنا سبحانه وتعالى هيجمعك في يوم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بتسلم عليه وتسلم على أصحابه وبتصلي في الروضة الشريفة وهي من رياض الجنة. جو رائع جميل بيخرجك تماما من الدنيا وبيعيشك في الآخرة، بيعيشك فعلا في الآخرة. كل حاج وحاجة بيحكي عن الحج، بيحكي كل المعاني دي، مهما تعب ومهما كان الحج عليه صعب، بيرجع وهو نفسه يرجع للحج تاني، وهو نفسه يرجع للبيت الحرام تاني، وهو نفسه يرجع لعرفات تاني، وهو نفسه يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاني. وكل حاج أو حاجة بينقل كل المعاني دي لكل من يعرفون. والأمة كلها بتعيش يوم القيامة كل سنة مرة، زي ما الأمة كلها هتعيش يوم القيامة الحقيقي بعد كده. يا ترى لو الأمة افتكرت يوم القيامة بالصورة دي هيبقى حالها عامل ازاي؟ هيبقى وضعها شكله ايه؟ دلوقتي بعد ما شفنا العلاقة بين الحج ويوم القيامة، نقدر نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ صورة الحج بالتذكير بيوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القرآن يا إخواني وأخواتي مفهوم شيء عشوائي أبدا، كل كلمة وكل حرف فيه محسوب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كنت بستغرب وأقول لي ربنا سبحانه وتعالى يبدأ سورة الحج بالتذكير بيوم القيامة بدلا من التذكير بأهمية الحج. لكن بعد اللي قلناه عرفنا أن ربنا عمل الحج علشان يفكرنا بيوم القيامة، مش الغرض انك تتبهدل او تتعب في الحج، لا، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لكن الغرض مصلحتك في الدنيا وفي الاخرة. لو افتكرت يوم القيامة كل شيء في حياتك وفي حياة الارض هيتصلح، وفوق كده اخرتك برضه هتتصلح. يبقى دي منفعة من منافع الحج. ومنافع الحج يا اخواني لا تحصى ولا تعد. ليس المجال في هذه المحاضرة ان نحصي منافع الحج بكاملها. في الحقيقة نحتاج الى محاضرات كثيرة حتى نتدبر في معاني الحج. انا في هذه المحاضرة سأذكر على سبيل التذكرة فقط بعض العناوين لهذه المنافع قبل الانتقال عن الحديث عن دور غير الحجاج في موسم الحج. احنا قلنا منفعة واحدة، قلنا التذكير بيوم القيامة. المنفعة الثانية ترسيخ فكرة الأمة الواحدة عند المسلمين. حج إخواني مؤتمر إسلامي عالمي مهيب، بنقابل مسلمين من كل أقطار الأرض، وهذا سبحان الله يزرع في المسلمين شعور الأمة الواحدة. وهذه ولا شك من أعظم منافع الحج، وبالذات في هذه الأزمان التي رأينا فيها التفكك الشديد بين المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يبقى دي كانت المنفعة الثانية. المنفعة الثالثة، المسلم بعد الحج يفتح صفحة جديدة تماما مع الله عز وجل. الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه سبحان الله، مهما كان ارتكب من المعاصي قبل ذلك. هذا يعطي أملا كبيرا لكثير من عصاة الأمة. كثير من المسلمين إخواني لا يلتزم بهذا الدين من شدة إحباطه ويأسه لكثرة ذنوبه، تاريخ طويل مع المعاصي. الحج يفتح صفحة جديدة للمسلمين، ولا شك ان ده هيكون له انعكاس على الأمة الإسلامية بأسرها، لأنك في كل يوم وفي كل سنة هتكسب أفراد جدد يضافون إلى قوة وطاقة الأمة الإسلامية. المنفعة الرابعة، الحج يربي الحجاج ويربي الأمة كلها على اتباع أوامر الله عز وجل دون ما جدل ولا اعتراض. لا يشترط المؤمن معرفة الحكمة كي يتبع أمر الله عز وجل. لماذا الطواف؟ لماذا 7 مرات؟ لماذا تقبيل الحجر؟ لماذا الحلق؟ لماذا هيئة اللباس؟ لماذا الرمي ب49 حصوة أو 70 حصوة؟ تفاصيل ممكن ما تلاقيش إجابة عن معظمها. المقصود فيها أنك تقول حاضر، أنك تقول سمعنا وأطعنا. تربية يا إخواني، تربية. المفروض أنك لما ترجع من الحج وكذلك بقية الأمة المؤمنة بالحج، المفروض أنها تعلمت تقول حاضر لربنا سبحانه وتعالى، تقول سمعنا وأطعنا لكل أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما يقول لك بعد الحج بلاش ربا تقول حاضر، بلاش رشوة تقول حاضر، بلاش غيبة تقول حاضر، بلاش موالاة لكافر تقول حاضر، وهكذا مع كل أوامر الإسلام. ولو اتزرعت النقطة دي في قلوب المسلمين يبقى الحمد لله، هذه نجاة الدنيا ونجاة الآخرة. دي كانت المنفعة الرابعة. المنفعة الخامسة، المساواة بين طوائف المسلمين المختلفة. معنى في منتهى الروعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكل سواسية كأسنان المشط، الغني بجوار الفقير، الحاكم بجوار المحكوم، الكبير بجوار الصغير، المصري بجوار الباكستاني، بجوار النيجيري، بجوار الشيشاني، بجوار الفلسطيني. لا قبلية لا عنصرية، لا فارق في الهيئة الخارجية، لا فارق في المناسك، لا فارق في المكان ولا في الزمان. أما السواسية كأسنان المشط، معنى من أهم المعاني البنائية لأمة الإسلام. المنفعة السادسة، التذكير بالحرب الدائمة مع الشيطان عند رجم الشيطان، الحرب القديمة قدم خلق البشر، الحرب الباقية بقاء الدنيا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تذكير للمؤمنين بعدوهم القديم، بعدوهم الأكبر، بعدوهم الذي يعد لهم كل يوم 1000 عدة ويغفل عنه كثير من المسلمين. حج يا إخواني تنبيه من هذه الغفلة، إيقاظ للأمة بكاملها. الأمة كلها بتشوف المسلمين وهم بيرجموا الشيطان. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا عليهم في كل الميادين. المنفعة السابعة، الحج يرسخ كل معاني التضحية في قلوب الحجاج. تضحية بالمال، يجمع الأموال الكثيرة المرهقة ليؤدي فريضة الله عز وجل. التضحية بالوقت الطويل، التضحية بالجهد، التضحية بمتع الحياة المختلفة. ولن ينصر هذه الأمة يا إخواني إلا من تدرب على التضحية بكل معانيها، التضحية بكل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. والحج من أعظم المدارس في ذلك. المنفعة الثامنة التقشف. الحج تدريب على البعد عن طرف الدنيا ونعيم الدنيا في اللباس والسكن والأكل وغيره. علشان كده الناس اللي بتبالغ في رفاهية الحج وبيعملوا الحج الفاخر المترف اللي ممكن يصير فيه مبالغ طائلة وينعم إلى أكبر درجة، هؤلاء لم يفقهوا هذا الدرس وهذه المنفعة. الأمة المترفة يا إخواني ويا أخواتي لا يكتب لها نصر أبدا. دي منفعة من أهم منافع الحج. المنفعة التاسعة الحج بيعلمنا لين الجانب هدوء النفس، ترك الجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو الأمة تربت على إن هي تقضم غيظها وتصلح ذات بينها وتتجنب الجدال فهذا والله سبيل واضح من سبل النصر والتمكين. المنفعة العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة وليست الآخرة، لأنه من المستحيل لأي إنسان أن يحيط علما بحكمة الله عز وجل. المنفعة العاشرة هي التجارة، تبيع تشتري تستفيد تفيد. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وليس في هذا شيء طبعا. وإن كان ينصح ألا ينفق الحاج وقته الثمين في تجارة كثيرة، وقت الحج في منتهى الأهمية وحرام تضيع ساعات كثيرة في أشياء ممكن تعملها في أي مكان تاني في الأرض مش في مكة. فتلك يا إخواني عشر كاملة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع الأمة جميعا بها إن شاء الله. نرجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى اختار الحج كركن أساسي من أركان الإسلام، ركن يتبنى عليه الإسلام كله. ليه؟ عشان كل المنافع اللي احنا قلناها من شوية دي. وفي منافع تانية كتير قوي، وكلما تدبرت في آيات الله عز وجل وفي أحكام الله عز وجل ستخرج بمعاني جديدة، شرع محكم من لدن حكيم خبير. أظن كده ممكن نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الحج كركن أساسي من أركان الإسلام. لأنه لو تحقق إخواني كما ينبغي أقيمت كل شرائع الإسلام كما ينبغي، وهذا والله خير الدنيا والآخرة. وإذا كان الحجاج بيعيش كل المعاني دي وبعدين ينقلوا هذه المعاني إلى بقية الأمة، فإن الله عز وجل أراد من بقية الأمة اللي هي محجتش أن تعيش نفس المعاني اللي بيعيشها الحاج سبحان الله، مش عن طريق السماع بس، لا عن طريق الفعل كمان. إزاي؟ ربنا شرع عليك حاجات تعيشك في نفس الجو، تخليك تعمل حاجات بتشبه الحاجات اللي بيعملها الحجاج وفي نفس التوقيت اللي بيعملها الحجاج فيه سبحان الله. انا طبعا ما اقصدش انك تروح السويس او الغردقه وتقول لبيك اللهم لبيك، لا انا ما اقصدش كده، لا اقصد اعمال الخير والبر والطاعه والعباده، وده مش كلامي يا اخوان، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول بيقول ايه، ما من ايام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يقصد الأيام العشر، العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، خلي بالك من السؤال، طبعا واضح أن الجهاد عند الصحابة كان أعلى شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، يا الله. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. هذه الأيام العشرة يا إخواني وأخواتي فرصة لكل المؤمنين في الأرض، فرصة لأولئك الذين لم يوفقوا إلى الحج. شوف ربنا بيعلمنا نعمل فيها إيه، في نفس الوقت اللي الحاج بيحج هناك في مكة وبيعمل المناسك، أنت قاعد في بلدك بعيد عن مكة مئات أو آلاف الأميال تحصل من الأجر ما لا يتخيل، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله أعلى من الجهاد، إلا أن تبذل النفس بكاملها والمال بكامله في سبيل الله. هذه أعظم عشر أيام في السنة، وهذه ليست للحجاج فقط، هذه لعموم الأمة علشان يعيشوا مع اخوانهم الحجاج نفس الجو الايماني الرائع. يبقى احنا لازم نستغل العشر ايام دولت اقصى استغلال، كأنك بتحج تماما تماما. اوعى تضيع منك دقيقة او دقيقتين، عايزين كل لحظة كل لحظة بحسنات. اعمل لنفسك ورد محاسبة كل يوم، وحاسب نفسك وفكر نفسك بيوم الحساب. خد عندك بعض الحاجات اللي ممكن تعملها، وياريت تسجله معايا بالورقة والقلم، وتعملوا الحاجات دي من اول يوم في ذي الحجة الى ان تنتهي هذه الايام العشر على احسن خير ان شاء الله. واحد، صيام. صوم التسع ايام الاوائل من ذي الحجة. طبعا يوم العاشر هو يوم عيد الاضحى والصيام فيه محرم، فنحاول نصوم اول تسع ايام من ذي الحجة. واذا فاتك اي يوم ما يفوتكش يوم عرفة. يوم عرفة ده في منتهى الاهمية، هذا يكفر ذنوب سنتين كاملتين. تخيل سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما روى مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه. وخلي بالك اعظم بركات الحج ان الله عز وجل يغفر ذنوب الحجاج جميعا، واكثر ما يعتق من الرقاب يعتقها في يوم عرفة. مش ده مضبوط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يبقى الحاج ربنا بيكفر ذنوبه في يوم عرفة، وغير الحجاج الصائمين في يوم عرفة ربنا بيكفر ذنوبهم وهم قاعدين في بلادهم على بعد مئات والاف الاميال من مكة. يا سلام، نعمة من الله عز وجل. يبقى اول حاجة نعملها صيام اول تسعة ايام من ذي الحجة، وبالذات يوم عرفة. نمرة اثنين، صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المسجد، والصلاة على اول وقتها بالنسبة للنساء. طبعا ده مفروض يكون طول السنة يا اخواني اخواتي، لكن ساعات الشيطان بيغلب المسلم او المسلمة ويحرمه او يحرمها من الاجر العالي جدا جدا لصلاة الجماعة او للصلاة على اول وقتها. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالمؤمنين بيجعل لهم مواسم يشتاق فيها المسلم للعبادة ويتقوى عليها، بحيث يتدرب على ما كان يصعب عليه في غير هذه الاوقات. يعني مثلا زي رمضان، شهر رمضان، وزي الايام ديت العشر ايام الاوائل من ذي الحجة، فرصة مش بس لتحصيل كم هائل من الثواب، ولكن للتعود والتدرب على هذه الفضائل لطول السنة، ومش بس لطول السنة لكن لطول العمر ان شاء الله. يبقى الحاجة الثانية اللي نعملها صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المسجد، والصلاة على اول وقتها بالنسبة للنساء. وعلى فكرة يا اخواني ويا اخوات، قبل ما انسى وقبل ما اسيب النقطة دي، صلاة الفجر من اهم الصلوات التي يجب ان يحافظ عليها المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة. وفرصة ازاي نتعلم نحافظ عليها في هذه الايام المباركة. وفضل صلاة الفجر لا يقدر، ويكفي ان سنة الفجر سنة بس خير من الدنيا وما فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بصلاة الفرض. والعايز تفصيل اكثر يرجع لمحاضرة كيف تحافظ على صلاة الفجر. وشوفوا يا اخواني الرسول بيقول ايه عن صلاة الجماعة بصفة عامة. خلي بالك من الكلمات وتدبر. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. يا سلام، حديث يا اخواني في البخاري ومسلم، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. عايز ايه اكتر من كده؟ هذه فرص ذهبية والله يا اخواني. ألسنا نحفظ الحجاج على وعد الله لهم بالجنة؟ الرسول بيقول ايه؟ بيقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. هذا رائع، لكن انت عندك الفرصة ديك وانت في بلدك، لا تتعلل بانك لا تستطيع ان تحج. كل مشوار للمسجد ربنا بيعمل لك بيت في الجنة، رايح جاي سبحان الله، كلما غدا الى المسجد او راح سبحان الله. الحاجة الثالثة، اكثر من صلاة النافلة. الحجاج عندهم طبعا فرصة ضخمة لتحصيل الاجر من الصلاة في البيت الحرام والصلاة في الحرم النبوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمك من فرصة زيادة الحسنات عن طريق صلاة النافلة وانت في بلدك، بل وانت في بيتك. انا عايزك تحس كأنك تماما تماما في الحج وانت في العشر ايام دول. شوف الحج ازاي مش بيضيع اي وقت هو في مكة، لان كل صلاة بيصليها بمئة الف صلاة. برضو انت ما تضيعش وقت وانت في الايام دي وهتلاقي حسنات عمرك ما تخيلتها. شوف مثلا قيام الليل. قيام الليل بالذات في هذه الايام له اجر خاص ووضع خاص. كثير من المفسرين يذكرون ان الله عز وجل عندما اقسم قائلا والفجر وليال عشر كان يعني سبحانه وتعالى هذه الليالي العشر من اول ذي الحجة. قم صلي بالليل على قد ما تقدر، اسأل ربنا اللي انت عايزه. شوف الرسول بيقول ايه، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. كلام ده اخواني في البخاري ومسلم. يقول سبحانه وتعالى، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. يا الله عايز اكتر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتودد اليك، هو الذي يطلب منك ان تذكر له حاجتك. مش عايز اي حاجه من ربنا سبحانه وتعالى؟ مش عندك مريض نفسك يشف، او عندك امتحان نفسك تنجح فيه، او عندك مشكله نفسك تتحل، او عندك ظالم نفسك ربنا يرده عن ظلمه، او عندك حق نفسك ربنا يرجعه ليك؟ مش عندك اي حاجه من الحاجات دي؟ طب مش عايز فلوس، مش عايز صحه، مش عايز زوجه، مش عايز اولاد، اي حاجه، اي حاجه، مش عايز اي حاجه من ربنا؟ هو بيقول لك من يسالني فاعطيه. طيب بلاش، ما عندكش ذنب نفسك ربنا يغفره ليك؟ مين فينا ما عندوش ذنب؟ كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. مش احنا بنحسد الحجاج على فين ربنا بيغفر لهم كل الذنوب؟ طيب احنا ربنا بيدينا الفرصه دي كل ليله، هو بيسألك وبيقول لك من يستغفرني فأغفر له. انت بس اصحى واستغفر ربنا هو هيغفر لك من غير ما تدفع 20,000 جنيه او اكثر وتروح تحج. مش معنى كده ان الناس بلاش تحج ابدا، الحج من اعظم العبادات في الاسلام، لكن انا بقول لعموم المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى لم ييسر لهم فرصة الحج لاي ظرف، ان ربنا اداكم بدائل للحج وفي نفس وقت الحج، ولها اجر قريب جدا جدا من اجر الحج، بل والله ممكن يكون اعلى، ممكن يكون اعلى اذا كانت النية خالصة تماما لله والاشتياق حقيقي للمغفرة وللعمل الصالح. شوف الرسول بيقول ايه، الكلام ده صحيح البخاري يا اخواني عن انس بن مالك، يقول ان بالمدينة اقواما، الكلام ده قاله هو راجع من غزوة تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يا سبحان الله، هم قاعدين في المدينة وبيأخذوا أجر زي أجر المجاهدين في سبيل الله. قالوا الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. شوف قد أنت ممكن تكون نفسك تحج حج حقيقي، نفسك فعلا ومشتاق للحج ومشتاق إلى المغفرة، ممكن تكون اكتر من واحد راح فعلا الى مكة. اوعى تضيع الفرص دي. ومش بس قيام الليل يا اخواني يا اخواتي، لا، على قد ما تقدر اعمل نوافل. السنن القبلية والبعدية لكل الصلوات. اسمع الحديث الرائع ده، ام حبيبة رضي الله عنها ام المؤمنين تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أدي يا عم بيت في الجنة 12 ركعة. فسروا في رواية الترمذي عن أم حبيبة أيضا رضي الله عنها إن هم 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. أدي 12 ركعة. شوف بقى هيبقى عندك كم بيت في الجنة، وشوف أزمة الشقق اللي احنا عايشينها دلوقتي. فكر معايا، تعال فكر معايا، يا ترى لو أحد الملوك، أنا عايزك تجاوب بصدق، يا ترى لو أحد الملوك من ملوك الأرض وعدك إنك لو فرغت لي نص ساعة يوميا هيدي لك شقة واسعة على النيل، يا ترى هتفرغ لي نص ساعة ولا لا؟ واحد بيقول لك هفرغ 10 ساعات 20 ساعة، أفرغ عمري كله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت فرغت ليا نص ساعة في اليوم، نص ساعة في هذه النوافل، هيبني لك بيت. وفين؟ في الجنة، مش على النيل يا اخواني، لا، في الجنة. عايز ولا مش عايز؟ المسألة يا اخواني مسألة ايمان. اللي عنده يقين في وعد ربنا ده مش ممكن هيفرط فيه. وعندك غير كده سنن نوافل كتير ممكن تعملها في الايام دي، مش بس علشان العشر ايام دول، لا ده تدريب علشان تكمل كده طول السنة، وعلشان تكمل كده طول العمر. اتعود على صلاة الضحى، على سنة الوضوء، على صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، صلي صلوات لله تطوع، صلي عن الصلوات اللي فاتت منك في عمرك قبل كده. خلي العشر ايام دولة هجرة كاملة الى الله عز وجل. يبقى دي كانت الحاجة الثالثة، الاكثار من صلاة النافلة. الحاجة الرابعة الذكر يا اخوان، الذكر، ذكر الله عز وجل. الذكر في هذه الايام له وضع خاص جدا جدا ايضا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذكروا الله في ايام معدودات، في هذه الايام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، قال هي ايام العشر. الذكر يا اخواني امر مباشر بذكر الله عز وجل، وكل انواع الذكر محمودة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء هم الذين سبقوا يا اخوان. بأي نوع من أنواع الذكر؟ سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ذكر. لكن في هذه الأيام هناك أنواع معينة من الذكر يستحسن أن تكثر منها في هذه الأيام بالذات. منها مثلا التهليل والتكبير والتحميد. ليش معنى ديت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في مسند أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، للعشر أيام الأولانية في ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير بالذات له قيمة عالية جدا في هذه الأيام العشر. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. من الأذكار الهامة جدا أيضا في هذه الأيام أذكار الاستغفار في غاية الأهمية. تشعر أن الجو العام في موسم الحج بصفة عامة، سواء للحجاج الذين كتب الله لهم الحج في ذلك العام، أو لأولئك المجتهدين في العبادة في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، تشعر أن الجو العام في كل هذا الموسم هو جو المغفرة والرحمة والتوبة. شوف الرسول بيقول إيه؟ الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. يبقى فرصة في هذه الأيام نستغفر الله عز وجل. الاستغفار يا أخواني سهل، سهل. المهم تخليه في بالك. من صيغ الاستغفار المشهورة استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لو انت شغلت نفسك بالاستغفار في مشوار طوله 100 متر بس، هتخلص اكتر من 100 مرة استغفار. وخليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما طلب منك تذكره، طلب انك تذكره كتير كتير كتير على قد ما تقدر. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى دي الحاجة الرابعة اللي المفروض نعملها في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، اللي هي الذكر الكثير، وبالذات التكبير والتحميد والتهليل والاستغفار. الحاجة الخامسة الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع جدا جدا من قيمة الدعاء، حتى قال كما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وإذا كان الحجاج عندهم فرص لدعاء لا يرد في مكة، زي الدعاء في الطواف وعند الركن اليماني، وفي السعي بين الصفا والمروة، ويوم عرفة، وعند الشرب من زمزم، وعند رمي الجمرات، وبعد رمي الجمرات، مواطن كثيرة يقبل الله عز وجل الدعاء فيها من الحجاج بيته. إذا كانت كل هذه الفرص متاحة للحجاج، فالله عز وجل لم يحرم عموم الأمة من فرص إجابة الدعاء في غير مكة. احنا قلنا من شوية الدعاء في الثلث الأخير من الليل. شوف قد ايه انت بتبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. وعندك كمان فرصة تكون أقرب وأقرب من كده. سبحان الله، إزاي عند السجود يا إخوان، السجود في الصلاة وفي أي مكان في الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في أي مكان يا إخوان، أي مكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء. وعلى العموم ادع ربنا سبحانه وتعالى في أي وقت، في كل ظرف، في كل مناسبة. الأيام العشرة ديت أيام عظيمة جدا وأوقات شريفة جدا، إن شاء الله هيكون الدعاء فيها أكثر قبولا من غيرها من الأيام، ففرصة كبيرة لعموم المسلمين. الحاجة الثالثة قراءة القرآن. نعمة كبيرة جدا أن يمن الله عز وجل عليك بأن تحب قراءة كلامه سبحانه وتعالى. نعمة أكبر من نعم كتير الواحد ساعات بيتمناها. اقرأ القرآن ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه رأيكم نخليه واجب السنة دي، واجب إننا نختم القرآن في العشر أيام الأوائل من ذي الحج، ولا بلاش العشر أيام، يوم العشر يوم العيد، خليها في التسع أيام الأوائل من ذي الحج. إيه رأيكم نختم القرآن في الأيام دي؟ صعبة؟ أيوة صعبة، لكن مش مستحيلة يا إخوان. مش أنت كنت عايز تفرغ أسبوعين ثلاثة كاملين عشان تحج؟ اعتبر نفسك هتحج السنة دي، وفرغ ساعتين كل يوم، ساعتين بس كل يوم، هتقدر تختم القرآن إن شاء الله في التسع أيام الأوائل، ساعتين بس كل يوم. وتخيل الكم الهائل من الحسنات اللي هتحصل في هذه الأيام. الحرف بعشر حسنات، هذا على الأقل، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وهذه أيام مباركة عظيمة. قد يضاعف الله عز وجل لك في الحسنات، فيبقى الحرف بعشرين بثلاثين بمية بسبعمية أو أكثر، مين عارف، هو الكريم سبحانه وتعالى. أنت عارف القرآن في كم حرف؟ القرآن في 321 ألف حرف، 321 ألف حرف. اضرب بقى في عشر حسنات، شوف انت بقى لو ختمت القرآن في العشر أيام دول أو في التسع أيام دول، هتبقى على الأقل عملت أكثر من 3 مليون حسنة. 3 مليون حسنة، يا الله عايز أكثر من كده؟ مش برضو ده خير زي الخير اللي موجود في الحج وفي العمرة وفي غيرها من الأمور التي شرعها الله عز وجل؟ كل ده بتعمله وانت قاعد في بلدك وقاعد في بيتك. نسأل الله عز وجل القبول لنا أجمعين. يبقى دي كانت الحاجة السادسة اللي مفروض يعملها في التسع أيام الأوائل أو في العشر أيام الأوائل من ذي الحج. حاجة السابعة، الوحدة بين المسلمين، شيء هام جدا جدا. إذا كان الحجاج رايحين يتعرفوا على المسلمين من كل أقطار الأرض، فأنت عندك فرصة إنك تقوي من أواصر الوحدة بين المسلمين في بلدك. غرض رئيسي من أغراض الحج هو الشعور بإحساس الأمة الواحدة، وصعب الإحساس ده يكون موجود والخلافات مستديمة والشقاق مستمر بين أبناء القطر الواحد، فضلا عن جميع الأقطار، بين أبناء القطر الواحد، بين أبناء المدينة الواحدة، بين أبناء المسجد الواحد. يا إخواني والله أحيانا نجد خلاف بين أبناء المسجد الواحد، بل وأحيانا بين أبناء البيت الواحد. خلي العشر أيام دول فرصة علشان توحد المسلمين في الدائرة اللي تقدر عليها. عليك الواجبات اللي هقولك عليها دلوقتي، عد معايا. أولا بر الوالدين، أهم شيء خالص بر الوالدين. مهما كان بينك وبينهم اختلاف في الرأي أو وجهات النظر، الأم والأب يقدمان على كل شيء وعلى أي شيء، إلا أن يأمراك بمعصية فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لازم في الأيام العظيمة دي نبر الوالدين، زيارات، تليفونات، قضاء حاجات، ادخل السرور عليهما بكل طاقة وبكل جهد عندك. وخليك فاكر انت كنت عايز تحج علشان تدخل الجنة، مش كده؟ الوالد والوالدة يدخلاك الجنة ان شاء الله. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يقول: رغم انت ثم رغم انت ثم رغم انت. يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فعل هذا الفعل الشنيع. ما هو هذا الفعل الشنيع؟ يقول: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، وفي رواية فلم يدخلاه الجنة، الأب والأم. الحاجة الثانية صلة الرحم. ألست تبحث عن رضا الله عز وجل؟ استمع إلى كلام الله عز وجل إلى الرحم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيه أن الله عز وجل يخاطب الرحم فيقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أنت بوصلك للرحم تكون أهلا لأن يصلك الله عز وجل. يا الله أي فضل وأي منة. أعتقد لو كان حتى أهلك قطعينك بكل طرق القطع، فاللي عايز الوصل مع الله عز وجل لازم يضحي. يا إخوان تذكر ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل فعلا، هذا الذي يصل رحمه وهذا الذي يصله الله عز وجل. الحاجة الثالثة الأصحاب والمعارف والجيران، فرصة برضو في هذه الأيام المباركة تزود المحبة في المجتمع المسلم، وربنا هيدي لك أكثر ما تتخيل أكثر. والله روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله يحصل إيه؟ ناداه مناد بأن طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلة. أجي عم بيت الجنة عشان رايح تزور واحد من أصحابك أو واحد من معارفك أو واحد من جيرانك زيارة في الله من غير مصلحة ومن غير مال. الحاجة الرابعة ودي في منتهى الأهمية، إصلاح ذات البين. دور في علاقاتك ومعارفك وشوف مين بينك وبينه مشكلة وحاول تحلها في الأيام دي. اغفر له، سامحه، افتح صدرك له، ابتسم في وجهه. مشكلة خطيرة يا إخواني أن يكون الشقاق قائما بين المسلمين. فرصة في هذه الأيام الكريمة يا أخي ويا أختي في الله، فرصة تذكر أن الله عز وجل يغفر الذنوب للمتصالحين ويؤجل المغفرة لمن بينهما شقاق حتى يصطلح. كلام منتهى الخطورة، ده مش كلامي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يا الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا شوف بقى مين اللي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. كلام في منتهى الخطورة. يبقى علينا واجب هام في هذه الأيام المباركة يا إخواني أن نوحد أواصر المسلمين عن طريق بر الوالدين وصلة الرحم والزيارة في الله وإصلاح ذات البين. الحاجة الثانية الصدقات، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأيام أيام سعيدة، وفقراء المسلمين في أشد الحاجة إلى السعادة في هذه الأيام، فأكثر من النفقة. ولا شك أن الأجر مضاعف في هذه الأيام عن غيرها. الحاج يا إخواني اللي رايح يحج ينفق من ماله ليتم مناسك الحج، إنفاقه كبير جدا وعظيم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن إنفاق الحاج، يقول: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 درهم، ب700 درهم أجر مهول. وانت عندك نفس الفرصة دي حتى لو ما رحتش تحج. يا سبحان الله، الدرهم ب700 درهم، الجنيه ب700 جنيه، الألف جنيه ب700 ألف جنيه في سبيل الله. ايه رأيك؟ ما تيجي نركز شوية في موضوع الانفاق ده. الحاج بيصرف آلاف مؤلفة علشان يحج، ما تيجي نتنافس معاه وعلى قد طاقتك 10 20 100 ألف أكتر على قد ما تقدر، واتقوا النار ولو بشق تمرة. النقطة التاسعة سهلة، التقشف. تعالوا نعيش في الأيام دي تعيش في الحجاج البسيطة السهلة من غير تكلفة. مش مهم أكل إيه، ومش مهم لبس إيه، ومش مهم شكل إيه، إنما المهم نكسب كل دقيقة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايزك تعيش في جو الحج حتى من غير ما تروح مكة، يقول لك لو كنت هتذبح أضحية عيش عيشة المحرم اللي بيحج. ازاي الكلام ده؟ روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، العشر أيام الأولانيين من ذي الحجة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا وغيره قال فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. يكون كالمحرم يا إخواني في هيئته، في هيئته، في شكله، لا يحلق الشعر، لا يقلم الأظافر، لا يضع الطيب، يعيش هذه الفترة كالحجاج تماما إلى أن يضحي في يوم العيد. يا سبحان الله، ألم أقل لكم إن الحج ليس للحجاج فقط؟ يبقى دي كانت نقطة التسعة من الحاجات اللي المفروض نعملها في أول عشر أيام من ذي الحجة. النقطة العشرة والأخيرة في هذه الواجبات الذبح، الأضحية، من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وبتعيشك تماما في جو الحج والهدي والذبح. يكفي أن أذكر لكم حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. اقعد بقى راجع الحديث ده وشوف قد ايه الخير والفضل والتسجيل الرائع لحسناتك في يوم العيد وانت بتقلد الحجاج وانت بتذبح وانت قاعد في بلدك. الحديث الثاني رواه ابن ماجه ايضا عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال اصحاب رسول الله يا رسول الله ما هذه الاضاحي، ما هذه الاضاحي؟ بيسالوا عن اضحيات يوم العيد. قال سنة ابيكم ابراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ ايه الاجر، ايه الفضل، ايه الثواب، فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. فكر معي، بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله، لو ده حين خروف الصوف بتاعه، فالصوف يا رسول الله. قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وهسيبك انا بقى تعد الشعر اللي في فروة الخروف عشان تعرف قد ايه الثواب اللي هتعمله طبعا لو كنت قادر على الذبح. كان هذا هو الواجب العاشر في هذه الايام المباركة، فتلك عشرة كاملة. يبقى نراجعهم بسرعة مع بعض ونعمل بهم ورد محاسبة ونحاول نطبقهم كلهم بإذن الله. اعمل جدول كده عشرة في عشرة، حاول تاخد الدرجة النهائية في الايام العظيمة دي. عشرة في عشرة، عشر واجبات في عشر ايام. حسبوا انفسكم قبل أن تحسبه. واحد، صيام التسعة الأوائل من ذي الحجة وبالذات يوم عرفة. اثنين، صلاة الجماعة في المسجد للرجال وبالذات صلاة الفجر يا إخواني، والصلاة على أول وقتها للنساء. ثلاثة، الإكثار من صلاة النافلة قدر المستطاع زي قيام الليل والنوافل القبلية والبعدية وصلاة الضحى وغير ذلك. أربعة، الذكر بكل أنواعه وبالذات التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار. خمسة، الدعاء بكل خير سواء من خير الدنيا أو الآخرة. ستة، قراءة القرآن ومحاولة ختم القرآن مرة في هذه الأيام التسعة الأوائل من ذي الحجة. سبعة، زيادة أواصر الوحدة الإسلامية عن طريق بر الوالدين وصلة الرحم والزيارة في الله وإصلاح ذات البين. ثمانية، الصدقة والإنفاق في سبيل الله على الفقراء، ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين والعراق وغيرهما. تسعة، التقشف وعدم الأخذ من الشعر أو الأظافر إن كنت ستذبح في العيد. عشرة والأخيرة، الذبح ولك بكل شعرة حسنة إن شاء الله، هذا إن كنت قادرا على الذبح في العيد. أعتقد بهذه الطريقة تستطيع أن تجد بديلا مناسبا لأعمال الخير التي يمارسها الحجاج إن لم يكتب الله لك حجا. لم أقترح أنا هذه الأمور يا إخواني، بل علمها لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليثبت لنا فعلا أن الحج ليس للحجاج فقط. بل ينعكس أثره على كامل الأمة الإسلامية. وكلمة أخيرة إلى المخلصين من أبناء هذه الأمة والذين لم يكتب لهم حد بعد، لا تحزن، فقد جعل الله عز وجل لك عوضا من ذلك. لا تحزن إن لم تكن مستطيعا، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا تحزن، فقد يكتب الله عز وجل لك أجر الحجاج وزيادة بنيتك الصادقة وشوقك الحقيقي ولهفتك غير المصطنعة. لكن إلى أن يكتب الله عز وجل لك حجا لا تضيع وقتا، قد فتح الله عز وجل لك أبواب الخير على مصراعيها: صيام، صلاة، ذكر، دعاء، قرآن، صدقة، أعمال الخير لا تنتهي، وأبواب الجنة لا تغلق في وجه طالبيها أبدا. أخواني في الله وأخواتي في الله، ليقم كل منا جبلا لعرفات في قلبه ويدعو الله عز وجل بما شاء وقت ما شاء، ليرجم كل منا الشيطان في كل لحظة من لحظات حياته، ليتخفف كل منا من دنياه فما بقي من الدنيا أقل بكثير مما ذهب، ليصلح كل منا ذات بينه، وليغفر لإخوانه، وليحب الخير لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل حجا مبرورا لكل من كتب له الحج، وعملا صالحا موفقا متقبلا لكل من يوفق لحج، ونسأله سبحانه وتعالى العزة والتمكين والرفعة لهذا الدين، كما نسأله الجنة لنا ولكم ولسائر المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.